بدء الشباب الروح وهو الباطل. الريح وهو الباطل. بدء الشباب الريح وهو الباطل. هذا كان ابتداء الشباب الريح. هي الروح عند النبي الله وريح معلوم الروح الشامل. هي بالياء. بالياء. بدء الشباب الريح. لها خدي عن إذا أنا خرصو. إذا شو؟ أنا جاء عند الريح. أيوه وهو الباطل. والريق معلوم وهو الروح الشامل طوال أسنانه والروح وادك شمال الروح قده وطويل الأسنان كذا الطوائل قرونها قادك الروح مودي شمال الروح قده وطويل القرن من الدواب كذا الطوائل قرونها قادك أنا الروح شمال الروح قده وطويل أجيبه هذا دي عجبة من شو يبعثوا على دي عجابي من حيث وعد من حيث حسن هذا زيادة ودرج وقبر ريم ريم وهذا كان الريم زيادة فأطعك ما أطعى أخوك أبوك على استهيرا أن ريما فوقه لا يعادل ريما معناها ارتفاعا درجة يقدر البيت ده في قدر الاستخفاف شوية في قدر الاستخفاف المخاطب وحتى وما هم قوت ودرج زيادة ودرج وقبر وقبر ورعيم والرعيم زادة اللي هو القبر إذا ترفع تادي القبور عليك السدمي على الرعيم اسقيت السحاب الغوادية هذا كما أزور وأعتاد القبور ولا أرى سوار من أحجار عليه ركود لكل أناس مقبل بفنائه فهم ينقصون والقبور تزيد ودرج الدرج هذا الدرج بارتفاع غريم موضع وقطر نشي موضع قادة وقطر ناحية من أخبار درجة والروم جيل لا عدا كالنصر والروم معروف مملك الأرواح والرقاب من أولاد إسحاق ويعقوب بهم الروم جاء الصلاة هون معقب عليه هذا رمضان هل ما تركه من المثلث من حرف الراء الرباقة المنة والطول الربا والربا لا وجود الربا لا رباء والربا معلوم وخيار المال الربا الربا معلوم قال وخيار المال الربا والربا جمع ربوة ارتفاع من الأرض الرباع مثبتة الرباء ارتفاع يقال لفلان على فلان الرباء معناها زيادة وارتفاع والرباع بالعين الذي ألقيت رباعيته هذا بالعين بالعين والرباع جمع ربع الربع قلنا انه شنو الربع من أربعة الربع الربع بالعين وما نتج في الزمن القبيع هذا الخالد ولا تدبر في الزمن القبيع ما الربع كأن الخلايا فيها بدت رداؤها وعود النداء ما هزه وراجه افطر والرباع معدولة عن أربعة أربعة ولي أجنحة المثنى وثلاثة الرباع يزيد في الخط ما يشاء الربض الرجل ولا معاء والسور الربض بالضاد الرجل الرجل قال ولا معاء والسور والسور الربط الزوجة جاء الشتاء ولما أتخذ ربطا يا ويح تفل من حبل القران والربط الربط نادي واحد ودار ضابط يا واحد شمت الجنة أنا الأعراف أنا الجنة يدخلون أرضاب الجنة نواحيها الرجل والرعاء والثوم. والربض جماعة البقر. الربض جماعة البقر. هذا قريب من الجرس. والربض الأم. وساق الشيء وجماعة الطلح ورأس الفداء. الربض. الربض. وسوي جماعة. الربضة المرة من الربض وهو البروض. من الربوض وهو البروض. قال الربض مرة. وهو البروض. والربضة جثته ومقتل قومه. والربضة القطعة من الثريد. الرجع القطر بعد القطر. الرجع. المطر السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إلى السماء الشق الصدع النبات بويا النبات والسماء ذات الرجع تقسم بالسماء ذات الرجع والأرض ذات الإنبات إنه لقول فصل. والرجع العود للمطلقات. الرجع الرجع إيه الرجع والرجع كيف هو الرجع ما قدها. والرجع جمع رجاء وهو الخصام. والخصام شرب والرف شرب اللبن كل يوم. الرف بالفاء الفاء شرب اللبن كل يوم. والرف شرب كل يوم. الرف الرف هو هذا الفاء والرجاء جمعها الهاء رف والمضى رف ثم ربع خمس بالكسر في السكون ثم الشس وهكذا أو ما أهالي هو كرم بأنك أزور أحد وأنا أردت معها الرف التبن وحطامها هذا الرف الرف الرف بالفاء مضمون الفاء التبن وحطامها. والرشا ابن الغزالة. الرشاء الرشاء الرشاء بالهم الله كأنها رشاء في البيت مرسوم الرشاء معها الهمزة ابن الغزالة. والرشاء الرشاء الحبل الذي استقابله منزل القمري وحبل مستقابل الترشية. الرشاء جمع رشوة الرشوة تجعلها ودمالك هو دكتاب. ورشوة معروفة والصفوة ما ينتقي قاصد انتخابه. الركبة المرة من الركوب. والركبة معروف. والركبة المصد معروف. والرفعة ضرب السهم هدفه. والرقعة هيئة الرفع. والرقعة ما كتبته. الرقع الهجو هاي حتى نمشي. والرقعة هذا ما كتبته. الركوة الركوة الشفوة. الزورق الصغير قالوا الزورق الصغير السفينة الصغير. الركوة الركوة الركوة الركوة الركوة الركوة الركوة الركوة الشفوة. الركوة رقعة العواصر. عواصر قالوا رقعة العواصر أي تحتها والعواصر حجارة ثلاثة بعضها فوق بعض. الركوة فرج المرأة. الرهب المهزولة من النياق. هذا كفاد قال نفس المناقع يقول موضعين ضامل ورهب يامش تكفتنا يامش وأما الرهب فهو الحالي. الرهب النصر والخائف. نصر رقيق موضعين ضامل ورهب وأما كفا. والرهب الخوف. والرهب تعرف عنه اشكم. الرعال اسم كوكب مضيء. والرعال والرعال جمع رعد. والرعال لعاب الهرس. الرواق الرائق الحسن. والرواق بيت كالفسطاط. خيمة شكرا. كوري رسول الرواق للكسر والضم. اللي هو ما يفعل في جانب البيت لا طولان نقول واحد بفتح نجبة لا طوال شحاق الضم والضم بالكسر والضم بفتح وبضم وبضم كسر انتواق عصر الحية بالشد وقت في وقت العقية انتواق والرواق والرواق حاجب العينين جاء ايوه حولي الله الرحلة الرحلة سعد الرحلة الرحلة وزيق وغرثان مرملو والبيت قال وكنت كذيب السوء إذ قال مرته ايه بعمرو سكن وزيق وغرثان مرملو غرثان شعار طيب شعار غرثان مرملو أأنت التي من غير ذنب شتمتني فقالت متى قالت قال ذا عام أوله فقالت ولدت الآن ضرنت غدرة فدونك كدني لا هنالك مأكل وكل باب هذه تعرفه بسم الله قال باب ما أوله زاي من المسلم المختلف المعاني صبر ما كتب ثم زجر صبر ذلك عن الزبر الصبر زبر يزبر إلى الصبر وكتب زبر تعرف زبر الدكتور زبر الكتاب ثم زجر زبره زجره في الحديث إذا رددت على السائل ثلاثة فلا عليك أن تزبره أن تزجره ترفع عليه الصوت كان يسمع ذاك تحاشى عدريك وأما السائل فلا تفع كذاك عقل كذاك عقل الزبر العقل والكتاب زبر زبر بمعنى مزبور مكتوب وزبر وإن تشاء زبر جمع زبر مفهم الكتاب نعم حمد وإصلاح بزبل زبل زبل دار ضحك أصلح هذا الزبل حمد زبله حمد والزبل معلوم وأما الزبل فهي رياح من غذاء الزبل رياح نباتة نباتة نباتة طيبة الريح غذاء زبلاء إحداها بلا قيام زبنت أي دفعت وهو الزبن واسم للانفسال دون جبن زبنه دفعه ومنهم الزبان تعرف ما الزبان ملائكة العذاب ثم بذلك لزبنهم أهل النار في النار نعم بالله يدفعون فيها يزرونهم بأعراقهم إلى النار نعم بالله وجمع ناقة زبون زبن وهي التي تدفع الاحتلال ما أنا معي مطلوب حتى للتحديد عض وطرد ثم شد زر زره عضه وزر القميص تعلم جمعه بالزر يا سيأتي كلام وطرد وطرد زره طرده ثم شدوا شد القميص بالزر ثم شد زر وإبل وحد سيف وابلة وحد سيف زر وابلة الوابلة لحمة لحمة الحمار في الكتف رأس الكتف الوابلة كأنها شيء عرفاء عرضها كالأم ووابلة دسماء فيها الوابلة رأس الكتف الجر خرص الوابلة وبنى خرص وابلة وحرص الجر خرص الجر جرة لحمة الكتف رأس الكتف رأس الكتف جرة وابلة وحد السيف كذلك جرة وبعض أسرار القميص زر وكسره المسور في الخطاب ملء ونول ونجاح وزعب وزعب معناه زعب زعب لنا ملأه وزعبه أعطاه نول أي مناولة نول أعطاء النول والنائل والنواب لأعطاء ونكاح زعب سر يقول الوابل الوابل أنا أقول كذب وابل وبل يأكل هو له شلل عند وبل بالسر بالسر بالزاي بالزاي الزر نعم ونول ونكاح وزعب وزعب المرأة نكاح كذا النعيب كذا النعيب زعب الغراب إلى نعب تعرفه إذا مد عنقه ويصبت ذلك الشعب كذا النعيب والنصيب زعب زعب النصيب زعب الغراب وليته لم يسعى يقول الشيخ الزهر بالكسر الذي يوضع في قميصه نار مزور وعظيم أقرأت فيها تدور وابلة هذه الحفرة يكون فراس الكسر في العظام ووابلة عظم تدور وابلة الكسر الحفرة اللي عود فيه رأس الكبير الحفرة في الفراس الكبير في العظام غابلة وحد سيف شزو وبعض أزرار القناص جرو وكسره المشهور في الخطاب جزو الخف ما يسمعه به الثوب كذا النصيب والنصيب زعبو كذا النعيب معناه النعيب والنصيب الزعب النصيب من عشب لا نصيب كل شيء ولقصرون اللؤماء زعب والواحد زعب بيوء إعرابي أقولك الرجال اختصار اللؤماء زعب من الزعب لم يضرب عدوا بسيفه وبكأس ضراب أصول الكرانف كرانف النخل تعلم كرانف النخل كرانف النخل تقطع تقطع لا أحد من الجان كان يضيف الناس اللي راح في بيت النخل معنى ما هم رجال ليس من رجال الحرب والواحد الزعبوب قال له إغراب يحرر المعطيات لا غريب غريب له إغراب ليس مقيف بالطرد والتمريخ والروع تعط سعر سياح سياحا بداية بالطرد زعقه طرده والتمليح تمليح تمليح الطعام جعلوا بنقل ملحف الطعام زعق الطعام معناها شجره زعاقا تعلم زعاق المر من كثرة ملحف والتمليح والروعي زعقه وراعه مع السياح زعق الصاحب الصياح مسدس الصادق عندهم خلاص نظر الصياح مسدس الصادق ورصياحا بزعق زعق وبين ذلك الصياح وبين بين بين بزعقها بزعق بين وقد بين وما بينه بين بين بين وقد وقد ملوح معنى قد زعق بين بين راجع لما قبله بين بزعيقة الصياح الصياح فقد ملوح معنى قد زعق ماشي فهو زعاق زينة ذباب ماشي وزعل النشاط أما الزعل فهو النشاط زعل النشاط زعل يزعل زعل ما وجدت هو صاح يا شيخ الصياح أقول لك الصياح مسددة صح والزعل النشاط نشاط طيح النفس هذا أما الزعل فهو النشيط وكذاك الزعل قال طرفت وبلاد زعل ظلمان هاك المقاضي الجر في اليوم القديم صيح أصل الصادق وكذلك الزعل والمكسر تضورا هم زعلوا قال لك الزعل جمع زعول وهو كثير التلوى من الجوع تضور إلى استوى من الجوع جمع زعول فقضي بالسواد في الرأي دون حجة قد زعم هو تعرف زعم دون حجة ما عنده قال شبلا حجة هو الرأي دون حجة قد تهم وطمع أفهم حيث قد طمع أفهم حيث قيد الزعيم وطمع ما استحمل طمع وطمع وجدتها عرضا وأقتل قونها سعما ورب البيت ليس بمسعى طمع الصيح والصيحة والصياح للكسر والضم والصيحان محركة والصوت بأقصى الطابع والمصايح وطمع أفهم حيث قيل زعيما زعيما فطمع وزننا معنا وقالوا زعمت في غير مزعم وطمعت في غير مزعم قال أنكرت عدقتها زعما وأقتل قومها زعما ورب البيت ليس بمزعم ما ريت التسليم ليس بمزعم يعني ليس بمطمع وقل لمن صار رئيسا زعما هو زعيم مفضل محال حتى إذا رفع الدواء ورأيته تحت الدواء على الخميس زعيما أميلا على الخميس الخميس الخميس الجيش الذي له خمس طوائف أخواته ميمنته ميسرته سائقته مقدمته ووسطى خمسة ميمنة ميسرة وسائقة والقد انت ما رأيت الصياح تبيد أنفاس والصوت والتهديد صوت كل شيء إذا اشتد هي معارف صاح يصيح صيحا صيحا وصياحا وصياحا للضم وصيحا وصحة يريد أنفات وحمل زفر والزفر كلما رد النفس بعد مده إياه وحمدت زفرات الضحى فأطقتها وما لي بزفرات العشي يداني كلما ردد نفسه من الحزن وحمل الشيء الثقيل يعني قوة وحمدت زفرات الضحى فأطقتها وما لي بزفرات العشي يداني هذا يشاهد يستشهد به على من ياب أن اليد تقال للقوة والحمد زفر والدواهي زفر وكذلك والزفر كالحمل والزن ما تحمله والحمل كثرة حاء والحمل زفر الدواهي زفر والدواهي زهر جمع زفير لا ذهاك الطهر ولا برحت آمن الجناب الحمل من أي شيء زف العروس واضح والزف ريش صغار زف العروس إلى زوجها جهزها إليه والزف ريش صغار والنعام الزف هم ذوات الزف ندوات الزف له ريش صغير والأزف واحدهم تستوفي الاستعاب بالرقص والدفع يقال زفن وفي الحديث أقبل الحبشة وهم يزفنون أنا يرقصون قال زفن وعشوب مالك سئل الرقص الرجال هل يجوز قال ماذا الرقص ما لهم يزفنون قال له سفهاء يفعلون قال هل جالست سفيها قط الدفع يقال زفن الدفع اي شيء يعني دفع كيف الزفن اللي فتنا قلنا وعشب شبه حصير زفن العشب هون جمع العشب العشب مفرد العشب هو المفرد الجمع العشب شبه حصير زفن يعني مخيط حتى حصر وجمع ناقة زفون زفن وهي الزفون شرحها في الباب تقدم ذي اللي قال انها تدفع الاحتلال المدمر بسم الله قال نماء او اصلاح الزكاء والنوق من صفاته الزكاء ما هو الشقاق والشقاق. صدق من سأت فيكم لمسارات حزمات الصلاح من الزكاء والنوق من صفاتها زكاء هلك من الزكاء من النوق شمع زكاءك فهم الزكي محمدتي ترغيب لفجها عند الولادة برجلها عند الولادة كان ترمي بولدها ولادة عند رجليها الحاضر النقي هو الزكاء مالك عن الزكاء هو الحاضر موسر لا يقول شو الغريمة لانتيابي ما يحول شو الغريمة حد ينوب عنه والله انتياب ما اللي قدوم عليه حمال نفهم إن يقال زقاق ويزيقه في شرعي زقاق زقام الله ذلك أنا الزقاق اللي هو هذا رفاق حمال لم تأه هذا إن يقال زقاق وزيقه في شرعي زقام زق اللي هو البوش بوش شدو زقاق كذا الزقاق وشنحه زقان عسيبه ويه صحة الاستغراب طعاما الزقاق الطريق طيق مات ولا الشارع طيق طعاما أو ذن تنعنوا بالزبا والمستدر أحجار سموا زبا ذلك عن الشدة من الطعام قال الطعام وجد مجزا والملس في الأحجار سمى وزلة شدة جهنها والأحجار الضلوة والملس والضيق في الأنفاس يدعى جدا ذلك الضيق في الأنفاس من الشدة في الضيق النفس تعرف عند الموت قالوا تركناه تزلزل نفسه فلا غضوة قد كان ثم لحيم قتيل لحيم وقتيل وزن صاحب الاقتبار الاقتبار ثم يبتل له زملت أي عادلت وهو الزمل فذاك درداه وزيد الحمل زمدته أي عادته زمل الشيء عدله به وزمله أيضا حمله صوامل لأشعار لا علم عندها بشجدها لا كعلم الأبائل حفظهم لا وهو الزمل والحمل المصدر الزمل كذاك الإرباب وزمله ذلك أهدفه وزميل قرديه وزمه وحمل وزمل وزمل حمل يعني شيء محمود واسم لفاء في الروايا زمل واحد أزمال كما قال ذلك أن قرديه جاره في الجبل الجبل بل مكفل بها لا لا يدي تنجازي لا لا يدبها ثمجو روايا كم عراوية تنجح مرتلة حملات الماء واحدها في في حذر نخل أو طعام قل زهد هو قالك زهد الطعام هو حذر في حذر نخل حزار حزار النخل تعرف زي يقول بك الدقة زموا في نقول اسمان اسمان أو يطعام يقول زهد وفي نقيض راغي بس تعمل زهد زهد زهد إذا من نار أوفي وضم وافتح واخسر قد زهد حاز الأم الزهد والأنساب زهد الدقة إلى أم كلهم أوفي الأسنابي ودف عارفا حيث حتى والزهر والأزهار الأبيض ثم الزهر جمع قياسي بلا اضطراب. الأزهار الأبيض ولزق وقاع أرض زهق ولزق الزهق المزق اللي هو الطيش هدم الوقالي هذا تعرف الطائش اللي يستفق كثير باكتفاته حركاته غير صديدة طائش عاليه وقاع أرض الزهق ذلك اللي هو من خفض من الأرض قال يصف نوقه فإن عيدهن تهوي في الزهق في الزهق وفي شوار يتعاقى المدور يرق الخبر والزهق والزهق والزهق الطائش الطائش ذات الزهق بفتح الزهق كسر كسر الزهق وقال زهق بكسر الزهق وتسكين الهاتف والزهق النزق وهو الزهق أيضا وهو الزهق وقد زهوق والجميع الزهق بإذن القعرة بإذن القويلة وقد زهوق جميع زهوق بإذن القعرة بإذن الاقتراب بإذن القويلة للغمز والزجري يقال زهم زهمه قاله غمزه يجف وزهمه استشاره وللسمين زهم وزهم وزهم كذا لشحم الوحش قيل زهم قال قاله زهم قال السمين وتنقال السمين وتنقال المهزوم إنما لو قائل الخيل منكوبا دوابيها منها الشنون ومنها الزاهق الزحم منها الشنون الشنون المحزون ومنها الزاهق الزاهق يابس المخ وهان السمين به اللي نعتب الزهم اللي هو يابس الاشحن يابس المخ ما فيه مخ ما فيه مخ هذا مبالغة في النقضان والسمين زهم وزهم قالك السمين عندما من الضاد قالوا زهم وزهم كذلك شحن الوحش قيل زهم والله من ليس بالمقال حقا سمعت من الناس اللي يصطاد الأحباب والعن زهم قالوا زهم ظاهر نصاح دائما حركهم دور صدر وزيارة ومنزل صدر وأزواره اللي هي الكلكة صدر ناقة شمت لا الجمل لا الجمل دور صدر وزيارة الدور مجمس دور زاره ويزوره وزوره ومن يزوره من قاد الذي يزوره السمعي والزوار في سنين قبل والزوار قالوا سيروا وكثير زيارة قالوا وهل هلك ترخي أخاه فليب ولونه بشد مقابل عن فليبه لأخبر بالزنائي فيخبر بالزنائي بأي زيري بيوم الشعثمين لقر عينا وكيف لقاء من تحت القبور الشاهد شيء ما الباطل الزور الباطل الزور وقيل للوثن الوثن زون وزور صح الاعتقاب زون وزور بعد وزور صح الاعتقاب زون وزور الوثن ما يعبد من دون الدائم كما في الشاهد بزورة شديدة نوق السبيل. بزورة الناقة الشديدة وزيرة قطعة من زيرة قطعة من الكتان. قطعة الكتان زيرة زبرة. فعلة زيرة زبرة. زبرة. وصف زورة والزورة شديدة. زورة مائلة. الزورة الزوراء المائدة. أه. تسوي لك أخلاق الزوراء وهي الزوراء المائدة. موضع قيد منزوك في زورة عن علية أجاب. فهذا زورة الشناوطة. تمييز ذي الأشباه زيل تعتمد. ذلك زاله يزيله إلى مجلسه. ذي الأشباه بالخصوص الشاب. هذا الشاب زاله يزيله. زاله في النواس. أنها ست أقسام. زال يزول ويزيل. يزول ويزال ويزيل. أما يزال مفتوحة المضارع. فيك ناقص بالدور بسم الخبر وناقص تصرفه اللي مستعمل منها الماضي والمضارع واسم الفاعل المصدر والجمر ما هم مستعملين فيه. والثاني زال انتقل زالت الشمس عن كبد السماء انتقلت ياك مصدرها بالزوال. وزال الشيء يزيله يا مجلسه من غيره يقال زرطانك من معزيك معناها مجلسه أصل بينه. لزال أقسام وهي أن تقول زال يزال ويزيل ويزول. ما يزال فهي بالنقص وفت يزول أيضا بالتمام عرفت. ومصدرها الزوال في المنقول ولم تكن تعمل في المفعول. أما يزال أما يزيد فهي يزيد متعجئ زاد ضأنه يميزه. تمييز الأشباه زيل تعتمد. ماشي. وأزيل والجمع زيل من يجيب مضاف إلى الآخرين. هذا جملة بعدين الآخرين. تعرفش من الناس من الناس. لا تقع شملة. والزول استفيد به رجالا مكثر الذهاب. والزول شمع أبشر ذلك له كثير المشي. كثير المشي. الزول. قال صحون معلق انه أحسن الشيات هون قاعد وقت قال؟ قال الزقاق من شرب الماء مع الطعام. والزقاق جمع زق. الزقاق السكة النافذة. ما كان دم قاعد وجمعه الزقاق جمعه زقاق. الزقاق جمع زقاق الزقاق نقول جمع الزقاق. الزقاق يجمع الزقاق. الزقاق سكة نافذة وجمعه زقازقة. زقازقة. زقازقة وبفعالدة زقاق وبفعالدة وشبهها انطقاء في جمعنا فوق الثلاثة ترتقى. الزق إطعام الطائر فرخه. والزق الجلد كالعك. يخيط وعاء. والبوش. والزق الخمر خاصة. الخمر خاصة. الزلف المنزلة. قال شما هو الخمر. قال له. الزلف المنزلة. وأن لهم عندنا لزلف يا رحمة السلام. والزلف الروضة. والزلف جمع زلفة وهي الصحفة والصخرة الملساء. الصحفة الإناء هذا. هذا هي الإناء الكبير طاف عليه النصيحات من ذهب وأكواب. يعني الإناء الأواني الكبار أهل الجنة. والصخرة الملساء. والزند موصل الذراع. والزند اسم قوس. والزند جمع زناد وهو المذكور أولا. المذكور أولا زناد. زناد جهبا. زناد ما تقدحوا به النار. بسم الله قال باب ما أوله سين من المثلث المختلف المعاني سير سريع ثم حلق سبت مع مدة أو راحة والسبت مقرور جيش ونبات خفت عن خطر من نحكيه الاستغراب سير سريع السبت سبت يسبت دابت سبت تجاء السرع ومقورة الأرياط أما نهارها فسبت وأما ليلها فيميل وقفناك نوق ومقورة أنا متغيرة الأرياط الأرياط بجلود جمع ليط اسمع الجلود الجد الدوط الجد ومقرة الأرياط أما نهارها فسبت وأما نوع من الشيء وأما ليلها فزميل زميل زميل ضرب من الشيء أقران يقول مدة ثم حلق سبط شعره حلق سبط شعره حلقه مع مدتنا اللي هي أسبوع ومطيلو السبت اللي استسقيت بها والسبت ما دي تعرف أنه يوم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذا يوم راحة أي يوم لا يستريحون هذا عيد يوم الراحة عن راحة والسبت مقروض جدا مقروض المقروض المدبوع بالقرض مدبوع بالقرض القرض أما لك تعرف شو كبد الصدح مقروض جدا ونبات سبت وأرض يحار بها المدلجون ترى السبت فيها كرفل الكثير سبت نوع من النبات ينبت في الأكد وما تشن ما نعرف ما نعرف وينبت في الأكد بعد ما أخذ عن قطرب هو قطرب هذا مثلا قطرب هذا ما هو شو مش من شوب الوداع أهل تورغة الله أنه من علماء اللغة الكبار حد وقطروا إن نحكيه إلى استغراد تجريب أو ليث في سبر السبر قال سبره إذا اختبره ومنه السبر عند أهل الصوت السبر كل استغبار مناطق والسبر اختبار الجرح من طول اختبار طوله السبر السبر المياه هم اللي خرط عمق اختبار عمق تجريب أو ليث زبر ايوه الشبر هذا في لبس الشيء جسد هم اسماء في زبر وما على الوجه دليلا سبر قالك عن الشبر اللي هو ما يكون على الوجه دليلا على الشبه شبه الولد بالوالد قال انا ابن مضاحي ابي شميلي وهل يخفى على الناس النهار علينا سبره ولكل ليس على أولاده لهم سبار إذن ما أرخم دمهم ذو قضاء وما على الوجه دليل السبر وقل سبار والجميع سبر ما دست في الجرح لدى استقبابي قالك دين دار في الجرح لدى استقبابه للكنس أو تسريح شعر يقول سبر حيوى السبط سبط شعره كنسه صقله أو تسريحه تسريحه تسريح اللحية سبط وفي نقيض جعود الشعر السبيط سبط السبط ولنقيض جعود الشعر السبيط مثلثا باء مثلث سبط وسبط وسبط وضم واكسر قد سبط في طوله سبط وسبط إلى قال فجاءت به سبط العوام كأنما عمامته بين الرجال لواء طويل العوام في طول نوجوده سبط إلى جاد صار سخي من المعاني الحسية والمعاني أو السكاب سبط من الطرب إذا سكب شد صوبه صافت تمعج أعراف السيول به من باكر سبط النورائح ببلد يقول إنه شبتين أو انسكاب من سبط المصدر قل سباطة السباطة بعدك وقل سعادة أو فعولة لفعلتك الشجاعة وجمع سبط فيه قل سباطة سبط اللي هو طويل بعدك جمعه سباطة والسباطة اللي هو المرحاض وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في سباطة قوم قائمة وجمع سبط فيه قل سباطة ومجمع الزبالة في السباطة مجمع السباطة لا تكبت مريك المرحاض كهيش وله هو استعمله الصحابي حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم شعر الحديث هذا وكل ما سبط فهو سبط ووافد الأسباط فأعلم سبط كل ما سبط من الشعر من كل ما سبط فهو سبط واحد الأسباط فأعلم سبط الأسباط جمع سبط اللي هو ولد الابن ولد الابن سبط النبي صلى الله عليه وسلم في البنت يعني لغة الأحفاد والله الأحفاد أعم الأسباب وسبط النفس ويا في سبط بجمعه كالأسد للأسباب سبط النبات جمعه سبط كيف سدون أسد وأسباط كيف سببون أسباب كالأسد للأسباب كالأسد للأسباب ما يجمع الأسباط وهكذا الحمى اسمها سباطي أجزت بفتية بيض كلام كأنهم تمدهم سباطي ودقابر تمد حمى تمدهم معناها تحرقهم بالمادة اللي هو الرماد الحار تمدهم بالله تمدهم مادة تحرقهم وجامع السبط بالسباط وبالغ لا بالغ فيه يقول السباط سباط المبالغ والشهر فاستبنه من سباطي على فعال زينة العقاد سباط أيام الأسبوع لك على شهرية الشهر أيام الشهر منه من سباطي على فعال زينة العقاد السب هم أخذ سبع سبع والورد بعد ترك خمس سبع والسبعة الواحد منها سبع ومثله ما قد مر ومثله قد مر في الأبواب في أبواب مر الربع تعرف مر الربع والتسع أخذ التسعين تسع ومن سترت المصدر اجعل سترا وما به استترت يدعى سترا وهو الستار واجعل سترا والبيت والستر حتى الستر من الاسماء تعرف به مكسرة وخرقة والستر للدليل ستر والدين مصدرا جميعا تنكسر وافتح مصدرا كليل وصفا وأصله بكسر ياء وحشاء وهو الستار واجمع عنه سترا على قياس الشهب والشهاب ستار وستر شهاب وشهب بالسكب والإيقاد والملء السجر وسجره سجر المطر بذا صب والإيقاد والبحر المسجور المسجور تحتمل معنيين عنه المملوك والملء جاره المملوك والله المسجور الموقد في يوم القيامة البحار يوقد بعضها في بعض يعني والإيقاد والمرء فجر وشوب حمرة بياضا في البصر وشوب مفعول متقدم على بج وشوب حمرة بياضا في البشر من سجرفها من سجرفها أفهم شوب هذا لا فهمت لا قال اللي هو بياضا صار من حمرة يشوبها بياضا لدى كل نقض يشتكي من خشاشه وسجراء حر قلالها لدى كل نقض يشتكي من خشاشه ولسعيه أو سجراء حر قلالها حمرة وتبجم من سجيرة وتبجم من سجيرة صار صديقة صار سجيرة صادقة لإحبابي صديق حتى صادقة لإحبابي وكنت إذا ما ساجرت منهم مساجدا صبحت بخير في المروءة والعلم حتى دلو وإعطاء النصيب سجل الدلو قال لك جمع السجال فأن دموعه هربا سنات يحيلون السجال على السجال جمع السجال والسجل مجد قال لك النصيب من معطى قال سهيل تهامي نجددون كيدا تهامون نجددون كيدا ونجعة لكل أناس من وقائعهم سجلوا كد مد يا كد يا غنم احتمد معنيين معناها كد مد جابوا معها غام جابوا معها حرب غام ما يفتعه يقولوا كلام حسن جابوا معها غام معها جابوا معها يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب محتمل عن السجل عن الملك موكل على الصحائف لكن سمعت في طي السجل اللي هو الملك للصحائف وضع السجل اللي هي الصحيفة طي السجل ستر هذاك المكتوب فيه وهي الصحيفة أما السجل فأضرع طالت بلا احتجاب بلا احتلال بالاحتلال ما هو عن حد خلقة الناقد الطويل ضرعها بالاحتلال سعد قال هو بالاحتجاب واضح مجد صح بالاحتجاب مجد صح بلا ما هم مستد ظاهر مثلا طولهم ظاهر بالاحتجاب بالاحتلال صرف وتعليق وغدو سحر مع رئة واسم الخداع سحر صرف سحره فأنا تسحرون كيف تصرفون عن الحق وتعليق سحر الشيء له عدة وغدو غزو هي غزو ولا غدو هي هنا غدو سحره غدا سحر مع رئة ذاك الصفي سحر رئة ولا رئة رئة رئة وطارية بإبدال الهمزة ياء لا رصاق عدد خلق مصطقع عدتين جاب البدل المدرب مع رئة وطارية بإبدال الهمزة ياء السحر في دخل الله سحر عتبته في سحر وسحر وسحر هي اسماء الريه هي ان تضبط السحر لرئة فقل وزان كهف سحر ككهف ثم قفل سحر وجبل سحر واجمعه بالاسحار والسحور والعزل القاموس يا سمير وأما السحر الصح اللي هو الوقت من الليل لاك بالتحريك فقط إلا آل لوط النجيم إن تضبط السحر لرية فقل لا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا وأما السحر اللي هو الممنوع من الصرف اللي هو الوقت المعين وقال جئتك يوم جمعة السحارة أنا ذاك وقت معين لكم الغرف ممنوع من الصرف ما ينصره مع رئة واسم الخداع السحر وعلى العادة وقاعدة سحروا أعين الناس أي خدعوا. وأسحر وللجميع سحر. أسود يعلوه بياض أنت تعرف لون من الحمير والخيل قالوا حديدي تو أسحر أسود يعلوه بياض نيل شوي ولا باكن دون وأسحر وللجميع سحر أسود يعلوه بياض كابي كابي معناها غير ظاهر بياض ما هو ظاهر حتى كأن ما عليه غبرة قالها ما هو ظاهر حتى تنصبت يوم حوله يوما تراقبه سحر والله سحر سماحيش في أحشائها قبب. بسم الله قال للتقطي والإبعاد والإبلاء سحق والإبلاء سحق لا سحق وهلك سحق حيث قيل قد سحق الطول والبعد تبين من سحق في نطق سحق الدق سحق طيل دقه سحقه أبعده وسحق لأصحاب السعي والإبلاء سحق الثوب أبلاه سأقول لك سحق وهلك افهم حيث قيل قد سحق نعم والبعد والطول تبين من سحق يسوى الطول حسي الطول يسوى في الكلام في نطق الاستعمال أو كتاب في نطق الاستعمال أو كتاب يأكل الطول لخلق الأسواب قيل سحق كأن عليها سحق سحق رزق تنوقت به حضرميات الأقص الحوائك قال الرمة كأن عليها سحق رزق لفق الباس ملفق اللفق سيأتيك في باب الدام لوصل ثوبين يقال لفق وهو كل مجموع منهما فلفق هذا خلق الأهواب قيل سحق والسحر قل هذا وهو السحر والسحق بعد والنخيل السحق هن الطوال فحول الاحتساب سحقه أبعده والنخيل قال سحقه هن الطوال وقل سخوت فقد سخوت القدر والنار إذا أصلحتها نعم وقد سخوت القدر والنار إذا أصلحتها والخاء فكثر من من وسب مسقل سخية البعير إذا وسب من إذا ولع من الوسب بالحمل الثقيل سيأتيك إن شاء الله في المقصور المندود وكبلي سخن غر السخاء لبدره لأن قابرت أنقاءه برحاء سخوت القدرة ولا سخوت القدرة أي أصلحتها أصلحت ما فيها من الطعام والنار كذلك أوقدتها إيقادا والخاء فاكسر سخية البعير إذا ولع من الوسب بالحمل الثقيل الأحراد تعرف الأحراد بعير أحرد تقول أحرد يعني في شيء ولا في شيء قادم هو في الشهود مفهودا للخائل التثبيت إلى استقحاب سحا إذا جاد مسدسة والخائل قدمناها في الأفعال المسدسة عيب وتعيب وغلق سد السد العيب واحد السدة وهي العيوب عيب وتعيب سد شيء أعجبه وغلق سد ومع سلة وذسلة مع سدة مع سلة إن كان أمد سلة الخمر الفاسدة الخمر الفاسدة أو أنه وللسداد سد والسداد من الأشخاص سد والسد للنهر وما يسد مقابلا وافتحه الاستصواب